بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس متم 80 بعد 100 في شرح كتابي التحبير في علوم التفسير للإمام السيوطي، وفي شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. أما بالنسبة للتحبير فهو الدرس 4 فيه على وجه الخصوص، وقد أرسل على المجموعات مع الإعلان على الدرس نسخة وقع عليها المشرفون، فتكون الآن نسخة 4 لمن أراد أن يعني يحضر كتابه بعد أن ينزل يعني هذه على المطبعة أو الطابعة ثم يطبع. وإذا كانت نسخة طويلة فيعني يختصر، يعني لا تأخذ مثلا المقدمات والكلام عن النسخ الخطية وترجمة المؤلف ومنهج المؤلف، هذه قد تأخذ 100 صفحة 70 صفحة أو نحو ذلك. إذا أردت المتن فخذ المتن فقط، واحذف أيضا ما بقي. إذا أردت أن تطبعه كاملا تنزله فالأمر إليك، لكن يعني ينبغي الحقيقة أن يكون معك ورقا حتى تكتب وتسجل عليه، وما فاتك من التسجيل تراجع الدرس بعد ذلك، لأننا لا نستطيع أن نملي الكلام إملاء أن يأخذ وقتا كثيرا. الأمر الثاني، لا زلت أقول وأكرر إن أفضل نسخة لهذا الكتاب هي النسخة المحققة في جامعة أم القرى بمكة، شرفها الله، في كلية أصول الدين والدعوة بقسم الكتاب والسنة، رسالة ماجستير حققت من أكثر من 40 سنة، وهي معتمدة الحقيقة وهي المناسبة. لكن كما قلت السوق مليء يعني بنسخ من هذا الكتاب، وبعدة تحقيقات تستطيع أن تحضر ما تراه مناسبا لك، إما أن تنزله عندك في جوالك، وإما أن تشتريه ورقا أو تطبعه ورقا بعد ذلك، الأمر إليك. نحن أيها الإخوة تكلمنا في الدرس الماضي عن المكي والمدني، ودرسنا والله الحمد جملة من المسائل التي ذكرها السيوطي في هذا الكتاب. بقي لنا مسألة واحدة، وهي ما يعنى به العلماء في هذا الفن، ألا وهو ضابط. ما ضوابط المكي والمدني؟ كيف أعرف أن هذه السورة مكية أو أن السورة مدنية؟ نعم، في بعض السور يقال سورة مكية إلا آية كذا وكذا، سورة مدنية إلا آية كذا وكذا. لا، إحنا نأخذ الحكم بعمومه. نسمع الآن كلاما للسيوطي ثم سأملي عليكم جملة من العلامات التي يعرف بها هل السورة مكية أم السورة مدنية، مما ذكره العلماء وبخاصة السيوطي في كتابه الإتقان، وهو أوسع من هذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد توافقت الأقوال. لا، خلنا عند ضابط. روى البيهقي في الدلائل. نعم، هو الآن ذكر ضابط، ذكر آثار عن السلف في ضابط معرفة المكي والمدني، وأنا سأعلق بعد ذلك. نعم. قال: ضابط روى البيهقي في الدلائل والبزار في مسنده من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه، وهو عبد الله بن مسعود. نعم. قال: ما كان يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس فبمكة. هذا على كل حال يعني فيه استثناءات سنذكرها إن شاء الله. نعم. وقال ابن الحصار: قد اعتني المتشاغلون بالنسخ بهذا الحديث، وقد اتفق الناس، يعني هو الآن يستدرك على أن النساء مدنية وأولها يا أيها الناس، فليس كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا مدنية ويا أيها الناس مكية، لا، هذا له استثناءات سنذكرها إن شاء الله. أي قال: وقد روى أبو عبيد، وقد روى أبو عبيد هذا عن علقمة مرسلا، وروي عن علي بن معبد عن أبي مليح أن ميمون ابن مهران قال: ما كان في القرآن يا أيها الناس أو يا بني آدم فإنه مكي، وما كان يا أيها الذين آمنوا فإنه مدني. نعم، هذا متعقب سنذكره إن شاء الله. وقال البيهقي، وقال البيهقي في الدلائل من طريق يونس ابن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كل شيء نزل من القرآن، يعني عن أبيه وهو الزبير نعم رضي الله عنه، نعم. قال كل شيء نزل، كل شيء نزل من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون فإنما نزل بمكة. نعم، هذا على العموم، لكن مثل سورة البقرة وآل عمران فيها ذكر للأمم السابقة، ولذلك نعم نحن سنعد هذا ضابطا ونستثني منه سورتي البقرة وآل عمران. نعم، وما كان من الفرائض والسنن فإنما نزل بالمدينة. وهذا حق، نعم، هذا من ضوابط المدني أنه في الفرائض والحدود. إن رغبتم أنا سجلت عندي من كلام أهل العلم 8 ضوابط لمعرفة المكي. قالوا: أولا، كل سورة فيها كلا فهي مكية، وقد جاءت في القرآن في 33 موضعا في 15 سورة. يقال أن الحجاج بن يوسف الثقفي، وتعرفون كان أميرا على العراق إبان الخلافة الأموية في عهد عبد الملك مروان ومن بعده، كان رجلا جبارا، سفك من الدماء ما سفك إلى آخره. المهم أنه أراد مرة أن يقتل شابا، فجاءت امرأة إليه، ومعنى القصة يعني على العموم أرادت يعني أن يعني تختبر الحجاج، إن أجاب فيقتل ولدها وإلا فلا. فقالت له يعني: كلا، هل هي جاءت في صدر القرآن يعني الأول أو في الأخير؟ فوقف الحجاج حائرا، هو لا شيء من كنه حافظ أو كذا، وبدأ يتتبع القرآن سورة سورة سورة حتى وقف على سورة مريم، يقال فإنه أعتق ولدها بعد ذلك ولم يقتل. على كل حال هذا من الضوابط. قالوا: كل سورة فيها سجدة، سجدة تلاوة، فهي مكية، وهي 14 سجدة على الراجح، لأن فيه خلاف عند أهل العلم. كل سورة مبدوءة بقسم فهي مكية، وهي 15 سورة. رابعا، كل سورة مبدوءة بحروف التهجي يعني حروف المقطعة فهي مكية عدا البقرة وآل عمران، لأنها فيها ألف لام ميم ألف لام ميم، وهما مدنيتان الزهراوان. العلامة الخامسة، قالوا: كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية عدا سورة الحج، يعني سورة الحج نعم في أولها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ولكن في آخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فقالوا أن هذه تستثنى، وإلا يعني فسورة الحج سورة مكية وإن جاءت فيها يا أيها الذين آمنوا، لكنهم استثناها أهل العلم في هذا الباب. العلامة السادسة، كل سورة مفتتحة بالحمد فهي مكية، وهي 5 سور. معروف يعني سورة الفاتحة والكهف وما بعدها، هذه وقبلها الأنعام ثم سبأ وفاطر. قال العلامة السابعة، كل سورة فيها قصص الأنبياء فهي مكية عدا سورة البقرة وآل عمران، لأن جاء فيها ذكر لقصصهم وأحوالهم، ليس مجرد الاسم، لا، المقصود القصص. العلامة الثامنة، كل سورة فيها ذكر آدم وإبليس يعني مجتمعين الكلام مخاطبة بينهما فهي مكية عدا سورة البقرة، لأن معروف في أوائلها الكلام لما أمر الله عز وجل بسجود الملائكة لآدم وأبا إبليس إلى آخره. فهذه أيها الإخوة 8 ضوابط. ضوابط المدني أملي عليكم 3 ضوابط قالوا كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس فهي مدنية. كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس فهي مدنية، واستثنوا من ذلك سورة النساء. سورة النساء في أول وهي سورة مدنية، وجاء في أولها يا أيها الناس اتقوا ربكم. ثانيا، كل سورة فيها ذكر للمنافقين فهي مدنية، لأن النفاق ما وجد إلا في المدينة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، عدا سورة العنكبوت. والصحيح أن أولها الذي نزل فيه ذكر المنافقين نزل بالمدينة كما رواه الطبري، وفي هذا خلاف لعله سيأتي إن شاء الله. ثالثا، كل سورة فيها حد من حدود الله، يعني حد زنا، حد سرقة، حد المحاربين إلى آخره، أو فريضة يعني فيها أحكام وبيان، فهي مدنية. فهي مدنية. هنا أحب أيها الإخوة أن ننبه على أمور. هذا يسمى أيها الإخوة الضوابط. هناك عاد مسائل اسمها يعني خصائص السور وموضوعات السور، يعني هذا كلام طويل، وأنا أدور في فلك هذا الكتاب، لا نحب أن نتوسع أكثر ويضيع علينا الوقت، وإنما ننطلق من كلام السيوطي ونعود إليه مرة أخرى، لكن لابد من التنبيه على يعني مسائل. أولا، يزعم بعض الناس أن السور المكية عنيت بالتوحيد والكلام عن الإيمان وما يرتبط به، وأن السور المدنية ضعف فيها هذا الجانب، بل بعضهم يقول لا يوجد فيه. وقائل هذا الكلام لا يخلو من أمرين، إما أنه جاهل لا يعرف القرآن ولا يحفظ القرآن، فأول نداء جاء في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة هو النداء إلى توحيد الله عز وجل، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الآية التي بعدها، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك. فهذا إما أنه جاهل لا, لا, لا يقرأ القرآن لا يحفظ القرآن، وإما أنه صاحب هوى، صاحب بدعة، ينتمي إلى أحزاب أو إلى جماعات أطهر هذا المكان الشريف من ذكرها. وكل يعرف من يتبنون مثل هذه الأمور، الذين يقولون لا داعي إلى التوحيد، مضى في الفترة المكية قبل الهجرة، الآن المهم بناء الأمة والعناية بالتصور الإسلامي، ومن هذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، والهدف منه إبعاد الناس عن توحيد الله عز وجل وتحذيرهم من الشرك. وأنا قلت هذا، يا أما أنه جاهل أو أنه صاحب هوى، صاحب غرض سيء يريد أن يحرف الناس معه لما ابتلي بهذه الضلالة التي ظل فيها. الأمر الثاني، أن بعض الناس قد يعني يزل لسانه فيقول إن الأسلوب في السور المكية أسلوب قوي، والأسلوب في السور المدنية أسلوب ضعيف. هذا حرام، لا يجوز. كيف تقول في كلام الله أسلوب قوي وأسلوب ضعيف؟ هل في القرآن بالله عليك أسلوب ضعيف؟ هذا كلام. لكن نعم، تقول العبارة في كلام الله عز وجل، في محاجة المشركين، في إقامة الأدلة، فيها بيان وفيها كذا. أما لما جاء في الأحكام والفرائض كان فيها الدعوة إلى الخير، الترغيب في العمل الصالح، كانت الآيات آيات الأحكام تختم بأسماء الله الحسنى المناسبة لهذه الأحكام، وقد ذكرنا يوما مثال. أما يجيك واحد ويتكلم يقول الأسلوب في الفترة المكية قوي والأسلوب في الفترة المدنية ضعيف، أعوذ بالله، هذا والله يقشعر منه بدن الإنسان، ويجب أن يناصح ويجب أن يكلم. إذا كان هذا يعتقد فهذه مصيبة. إذا كان أتزل لسانه أو سمع هالكلمتين في جوال من واحد يتكلم في مكان ما، أو قراها في جوال وقام يردد فيها، هذه والله مصيبة. فلا يجوز أيها الإخوة، ما يجوز أن نقول إن في القرآن أسلوبا ضعيفا. مش الضعيف ضعيف، ما في شيء اسمه ضعيف، قوي وضعيف لا، نعم العبارة تختلف، الأدلة، البيان، ما تختم به الآيات، يعني الكلام يتكلم الإنسان بعلم، أما أنه يلج في هذا فهذا لا يجوز. هذا ما أحببت التنبيه عليه في هذا. هنا السيوطي، ولا نحب أن نطيل عليكم، ذكر فرعا في ذكر السور وما استثني منها، فلا نقف عليه، لأنك تجد الآن في المصاحف سورة كذا مدنية إلا آية كذا إلا آية كذا، يعني ذكر في هذا يعني 19 مثالا، وهي موجودة في المصحف ولا نتوقف عندها، لأن لا يوجد فيها أحكام ولا مسائل. وإنما ننتقل إلى النوع الثالث والرابع، وهو الحضري والسفري. هذا يدخله العلماء في المكي والمدني، يعني هذا داخل الحضري والسفري، الصيف والشتاء، الليل والنهار، هذا يدلك على يعني عناية العلماء وعلى التمييز في الآيات، ولا ما في أحد يستطيع نصف كذا أو ثلث ثلثين، لا، وإنما اجتهدوا يقولون الغالب كذا والقليل كذا ومن أمثلته كذا وكذا. فنسمع الآن يا رعاكم الله. نعم، صلى الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله: النوع الثالث والرابع الحضري والسفري. نعم، الحضري هو الكثير، يعني أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حاضرته، يعني إما في مكة وإما في المدينة، هذا يعتبر حضر. وقد نزل عليه في أسفاره صلوات الله وسلامه عليه، وذكر السيوطي لهذا 23 مثالا، ونحن لن نقرأها كلها، أخذت الواضح الذي عليه الدليل، لأنه اجتهد يعني هو يجمع، فأنا بنأخذ بعض الأمثلة على هذا. لكن اسمع ماذا قال رحمه الله. قال الأول، قال الأول كثير وللثاني أمثلة ذكر نعم، إذن الكثير هو الحضري، لأن عليه الصلاة والسلام ما هو كل وقت كان في سفر، كان هو في الحاضرة إما في مكة وإما في المدينة، فهذا الحضري هذا هو الكثير. لكن في السفري يعني في أسفار صلى الله عليه وسلم، نعم هناك ما نزل عليه. نعم، فالآن نبدأ نأخذ أمثلة على ذلك. أحدها وهو مما لم يذكره، يتكلم عن شيخه البلقيني، نعم هنا، نعم من حديث كعب بن عجرة. نعم، ففي الصحيح من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون، يعني يقال بالتشديد ويقال بالتخفيف، نعم، ونحن محرمون، وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تتساقط على وجه، يعني القمل الأسود هذا، نعم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ فقلت: نعم. فأنزلت هذه الآية. نعم، رضي الله عنه كان عنده وفرة في رأسه، وقد قلت يوما ما في هذا المجلس الشريف: لا تظن أن الصحابة ما يهتمون بالنظافة وأن أجسامهم قذرة، لا استغفر الله، حاشا وكلا، لكن أنت تعرف الطريق الآن من المدينة إلى مكة كم يأخذون فيه؟ 8 أيام، 10 أيام، وحر شديد وغبار، ويصعدون جبلا ويهبطون واديا، تأثر. والمهم كان له وفرة، فرأى عليه الصلاة والسلام القمل، جاء في بعض الروايات القمل يتناثر على وجهه، قال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا مجمل بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصيام 3 أيام، والنسك أن يذبح شاة، والصدقة أن يطعم 6 مساكين. فعلى هذا من وقع في محظور من محظورات الإحرام، عدا الصيد وعدا جماع زوجته وعدا يعني مسائل تفصيلية أخرى، نقول هذا هو ما يلزمك. نعم، هذا كان في سفر، كانوا لما مروا على الحديبية، والحديبية قريبة من مكة، نعم حوالي يمكن 60 كيلو إلى 80 كيلو. طيب ننتقل إلى المثال السادس، أنا سأخذ الأمثلة الصريحة. نعم، سادسها وإن الله يأمركم إن الله، لا هي الواو المفترض تخرج برا القوس، لأن الآية ما فيها واو، بس يعني من الطابع. نعم. قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت يوم الفتح في شأن مفتاح الكعبة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسافرا في فتح مكة، لما دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة ومعه بلال ومن معهم، جاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تفخر وتفاخر بخدمة بيت الله الحرام، شرف وعز. وكان العباس قائما على السقاية، وكان مفتاح الكعبة عند بني شيبة، فنادى فقال العباس: يا رسول الله، ألا أعطيتني إياه؟ يعني يريد المفتاح يضمه إليه. فأراد صلى الله عليه وسلم، نادى عثمان بن شيبة الحجبي ومعه ابن عم الله، فأخذها منهم صلى الله عليه وسلم، أو أراد أن يأخذها ليضعها في يد العباس، فنزلت هذه الآية وهم في جوف الكعبة، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد عثمان وقال: خذها خالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وقد بقي والله الحمد مفتاح الكعبة عند بني شيبة. وسبحان الله، يعني هذه الأسرة لم تنقطع، يعني من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله أيضا حتى كانوا، وإلى ذلك ما لا رحلوا ولا انتقلوا، ومرت بالدنيا جوع وفقر وأسفار، إلا أنهم هذه السلالة لم تنقطع. وأنتم ترون في التلفاز إذا جاء غسيل الكعبة أو جاء مناسبة، يدعى شيخهم وكبيرهم ويأتي بالمفتاح في الصندوق، يفتح باب الكعبة يدخل فيه ويتغسل، أو في مناسبة أو نحو ذلك، ثم يأخذ يغلق المفتاح ويرجع إلى بيته معززا مكرما. ولهم الله الحمد شأن وتكريم في بلادنا، أعزها الله وحفظ ولاة أمرها. على كل حال، هذا كان في سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الأمثلة التي قلنا أنه لا يلزم المكان، وإنما يلزم الزمان، لأنه الآن هي الآن في مكة وهي تعد مدنية. نعم، ولكن لأنها نزلت بعد الهجرة. طيب، ثامنها ولم يذكره أول المائدة: ففي شعب الإيمان من طريق سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة المائدة على النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة. نعم، جاء هذا في هذا الحديث، وجاء في سورة الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي وهو على الناقة بركت الناقة، وجاء في بعض الروايات أنها تضرب بجيرانها، يعني برقبتها، هذا ثقل الوحي. الله جل وعلا قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل قلنا فيه قولان للمفسرين: القول أنه في حال نزوله وثقله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القول الثاني أنه ثقيل في العمل به والتزامه والقيام به. نعم، هذا يحتاج أيضا جهدا، والله المستعان. طيب، نفتح الآن أيضا نأخذ يعني بعض الأمثلة. نعم، تاسعها اليوم أكملت لكم دينكم. ففي الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع. نعم، وهذا شيء مشهور، لما قال يهودي: يا عمر، آية أو كذا، لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر: إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو قائم على راحلته. أيضا عاشرها قال، هذه كلها أمثلة على النزول السفر، على نزول القرآن في حال سفره صلى الله عليه وسلم. نعم، قال عاشرها. يقول بعض الناس: ما الفائدة من هذا؟ لا، هذا فيه فوائد، يعني إما فوائد أحكام شرعية، إما بيان لما قد أجمل مثلا في مواضع، فوائد تربوية، فيه أيضا أن يعني عناية الله عز وجل وكرمه وجوده على هذه الأمة، أن الخير متتابع ولله الحمد، وأن الوحي ينزل ولا يتوقف، فيه حضر وفيه سفر، فيه يعني فيها فوائد ولا شك. نعم، قال عاشرها آية التيمم. نعم، ففيه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها نزلت بالبيداء أو بذات الجيش قرب المدينة في القفول من غزوة المريسيع. نعم، وهذا معروف أن آية التيمم، ولذلك قال أسيد بن حضير: والله ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، لأنه كان عقدها تحت الناقة، وبحثوا بحثوا، يعني أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش بكامله من أجل عائشة رضي الله عنها، لأن العقد كان قد يعني أهدته له لها أمه، فأوقف الجيش يعني بأكمله من أجل هذا الأمر. فأنزل الله عز وجل أصبح الناس وليس عندهم ماء، فيعني نزلت آية التيمم. قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: والله ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر رضي الله عنه. نعم الحادي عشر. أول الأنفال. قال: حادي عشرها أول الأنفال. فقد روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه. نعم، هو ذكر حقيقة جملة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كلها في غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا. هذه آيات مما يستدل بها على النزول في حال سفره صلى الله عليه وسلم. السادس عشر. السادس عشر: وإن عاقبتم فعاقبوا، إلى آخر السورة. فأخرج البيهقي في الدلائل والبزار في مسنده. نعم، وهذه أيضا يعني في قصة حمزة لما مثل به المشركون، وقف صلى الله عليه وسلم نعم على حمزة، وقف صلى الله عليه وسلم على حمزة حين استشهد وقد مثل به، فذكر الحديث إلى أن قال: لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فنزل جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتم سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلى آخر السورة. نعم، عليه الصلاة والسلام يعني تأثر كثيرا لوفاة حمزة، وكان قريبا في السن معه صلى الله عليه وسلم، فلما رأى يعني ما حصل يعني من التمثيل ويعني التقطيع وجز أنفه، ولا يعني قال لا أو كذا وكذا، لا أقتلن ولا أصنعن، فنزلت هذه الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم لما رجع إلى المدينة وجد نساء الأنصار، هذه تبكي على زوجها، وهذه على ابنها، وهذه على أخيها، فبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى الحاضرين، وقال: ابكوا أو لا تبكوا، فإن حمزة لا بواكي له، لأن حمزة مهاجر، أهله في مكة وليسوا في المدينة. فالله المستعان. نعم، على كل حال أيضا من الأمثلة. نعم، الثامن عشرها. ثامن عشرها: هذان خصمان اختصموا، إلى قوله. نعم، هذه في غزوة بدر لما خرج من يبارز ثلاثة وثلاثة. طيب، تاسع عشرها والعشرون، كلاهما في يعني موضوع واحد ولم يذكره، اللي هو شيخ البلقين: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الآية. ففي المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما لما أخرج أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: إن لله وإنا إليه راجعون. أخرجوا نبي أخرجوا نعم أخرجوا نبيهم ليهلكن. فنزلت هذه الآية، وأيضا الآية التي بعدها: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نعم، هاتان الآيتان أيضا نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفره، فإنه عليه الصلاة والسلام لما غادر مكة التفت صلى الله عليه وسلم إليها، وهذا من الحنين، حنين الإنسان إلى بلده وإلى وطنه، لا يلام الإنسان فيه، بل هذا هو الحق وهذا هو الصواب، أن يحن الإنسان إلى بلده وأن يشتاق إليه. فنظر إليها صلى الله عليه وسلم وبكى وقال: والله إنك لأحب البقاع إلي لولا أن قومك أخرجوني. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال أبو بكر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: قد علمت أن سيكون قتال، وأيضا قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قيل معاد هي مكة، فكان فيه بشارة وإعلام أنه سيعود صلى الله عليه وسلم، وعاد في السنة الثامنة من الهجرة فاتحا مكة صلوات الله وسلامه عليه. هذان المثالان أيها الإخوة أيضا يصدقان على مسألة ذكرناها لما قلنا في تعريف المكي والمدني، قلنا إن الراجح أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، ما نزل بعد الهجرة فهو مدني. طيب ما نزل بينهما؟ يعني الآن هاتان الآيتان نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريق الهجرة، يعني غادر مكة ولم يصل إلى المدينة. العلماء على خلاف في هذا، وأكثرهم يغلب المكي، يقولون ما دام أنه ما بعد وصل إلى المدينة فالغالب، وهي أمثلتها كما قلنا مثل هذا أنها تدخل في الآيات المكية ولا تحسب في الآيات المدنية، هذا على القول الراجح، وإلا فالمسألة فيها خلاف والله أعلم. على كل حال أيضا ذكر المؤلف سورة الفتح، وذكر أيضا قصة المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا الحد ونقرأ غدا إن شاء الله في النوع الخامس والسادس، النهاري والليلي. ومن يعني كما قلنا بعض الإخوة يقول أنا عندي سفر أو شيء، من يرغب التواصل فليدخل على منارة الحرمين الشريفين، أو يسجل رقمه عند الإخوة هنا المشرفين ويضاف في الجروبات أو في التليجرام ويتابع معنا الدرس. طيب نبدأ الآن في درسنا في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني في باب إحياء الموات، وقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على عرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث في باب إحياء الموات، والموات يعني من الموت، يعني الأرض الميتة تحيا. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى استنباطا من هذه الأحاديث والآثار ما تحيا به الأرض، فذكرنا أيها الإخوة أن مما تحيا به الأرض إقامة سور عليها، سواء يعني سور يعني حديد أو بناء أو ردم تراب مثلا، أو أن يبني فيها أو أن يزرعها أو يعني أو غير ذلك من صور الإحياء. هذا الكلام أيها الإخوة كحكم فقهي، ونحن نتعلم الآن في الأحكام الشرعية، لكن ولا شك الدول الآن لها أنظمة ولها لوائح، ما يمكن يجي واحد يطلع في أي مكان ويضع شبك ويقول هذه أرضي. لا، المسألة يعني فيها ضوابط وفيها لوائح، والدول تختلف، كل دولة لها أنظمة ولها لوائح، والإنسان لا شك أنه بيلتزم، لو ما التزم نزع من هذا الشيء، قد يعاقب عليه أيضا. فنحن يريقنا نتكلم كالناحية الشرعية على وجه العموم وبما تحيا، لكن كما قلت إن عند الدول الآن من الأنظمة واللوائح ما يضبط الأمور، وحتى لا تتداخل وتضيع مصالح الناس إلى آخره. فهنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الحديث يعني معلوم أنه ضعيف، ولكن له طرق، يعني كما يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله: يقوي يشد بعضها بعضا. حتى ولو كان ضعيفا فإن قواعد الإسلام وأصوله تدل عليه. يحرم الضرر، لا ضرر ولا ضرر، لا يجوز لك أن تضار بأخيك المسلم، سواء أنت وإياه بجنب بعض في مزارع أو في فلل سكنية أو ساكنين في شقق متجاورة أو نحو ذلك، لا يجوز لك. حتى ولا يجوز لك الضرر في شيء أبعد من هذا، مثل أن تؤذي الناس بوضع شيء يعني يؤذيهم في السيارات، ما يستطيعون المرور أو نحو ذلك. المهم ضع هذه القاعدة، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، لا ضرر ولا ضرار. كما أنك لا يجوز الضرر عليك، أيضا أنت لا ترضى بهذا الضرر على غيرك، لا ترضى بهذا الضرر على غيرك. والحديث كما قال له من حديث سعيد، من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ، موطأ الإمام مالك مرسل. نعم. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن جارود. نعم، هذا نوع من الإحياء، أن من أحاط حائطا على أرض، سواء بنيان بلوك أو بالطين أو بشبك أو نحو ذلك، فخلص هذا يعد أنه يعني هذا علامة على الإحياء. وأنا أعيد وأكرر أن هذا مرتبط أيضا بأنظمة ولوائح الدول. المهم في هذا قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن جارود. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا. عطنا، العطن هو ما تسكن فيه الغنم وكذا، ويخرج أكرمكم الله البعر، هذا يسمى عطن. عطن يعني منزل، وما يعني تأوي إليه الماشية. عطنا 40 ذراعا عطنا لماشيته. الحديث في سنده ضعف من أجل إسماعيل بن مسلم المكي، هذا رجل ضعيف والحديث ضعف به، وهو إسماعيل بن مسلم المكي. لكن ثبت عن سعيد بن المسيب مرسلا، ومراسيل سعيد بن المسيب مقبولة عند أهل العلم، قالوا لأنه لا يروي إلا عن الصحابة. في كتاب المراسيل لأبي داود لما تكلم عن المراسيل وقف عند مرسل سعيد بن المسيب، قال: إن الأمة تلقته بالقبول، قالوا إنه لا يروي إلا عن صحابي. وسعيد بن المسيب إمام من أئمة أهل المدينة، وهو إمام الفقهاء 7 الذين كانوا فيها، له مقام جليل رحمه الله تعالى. فعلى كل حال هو هنا روي عنه مرسلا، وروي أيضا مرفوعا عن أبي هريرة، لكنه مشهور عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه رحمه الله تعالى. سعيد بن المسيب هو جده حزن، قال إنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم جده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يحب تغيير الأسماء إلى الأفضل، من كذا إلى كذا، فرغب أنه يغير اسمه، فقال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد: فلا تزال الحزونة فينا يا آل المسيب. يقول سبحان الله، بقيت فينا الحزونة، حزونة يعني أنه يعني عنده ألم، متألم، أو أنه خشوع، أو أنه متشدد، قد يكون من الحزن يعني من الشدة، الله أعلم. المهم يقول إنها بقيت فيهم. فأقول في هذا الأثر عن سعيد بن المسيب مرسلا، قال: حريم البئر العادية 50 ذراعا، وحريم بئر البري يعني في لو حفر بئرا في الخارج 25 ذراعا. ما معنى هذا؟ يعني أن لو إنسان حفر بئرا في حاضرة المدينة أو في حاضرة القرية، شيء يعني قريب، فلك أن تمتلك، وهذا يسمى إحياء موات أيضا، هذا مما يحيى به الموات حفر البئر، تمتلك 50 ذراعا. قالوا لأنه يعني صعب وفيه يعني مشقة وكذا، لكن لو كان في الصحراء وقد لا يكون في التنازع ولا شيء. قال عليه الصلاة والسلام 25 ذراعا يملكها وما حولها، وهذا كحكم فقهي والله أعلم. طيب نعم، نأخذ الأحاديث الثلاثة الباقية. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن علقمة بن وائل أن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام. حضر فرس يعني نهاية ما يصل إليه فرسه، وهذا من كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم، سنتكلم عنها. نعم. فأجر الفرس حتى قام ثم رمى صوته فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت، رواه أبو داود وفيه ضعف. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث الثلاثة في أنه من حق ولي الأمر أن يقطع من الأراضي من شاء، ولا شك أن ولي الأمر في هذا لا يراعي أمورا إكراما أو لمصلحة أو لشيء آخر لا يفهمه الناس، فلا يجوز الاعتراض في مثل هذا، وقد فعله سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، أقطع نفرا كثيرا من الصحابة، منهم الآن قصة الزبير رضي الله عنه، وأيضا قصة أبو في قصة وائل والد علقمة، وأيضا أقطع عبد الرحمن بن عوف، وأقطع بلالا رضي الله عنهم أجمعين. فلولي الأمر أن يقطع أرضا لفلان يعطيه. طيب، هذا الإقطاع هل يكون من باب إحياء الموات أو أنه يكون من باب التملك؟ يعني هو يقول مثلا، يعني هل يفهم من هذا أنه يتملكها أو أنه لا يتملكها إلا إذا أحيا؟ على قولين لأهل العلم، منهم من يقول لا، لابد أن يحييها هذا الشخص، وإلا ما الفائدة أن يعطيه ولي الأمر؟ لابد أن يحييها، يزرع فيها، يعمل فيها، ويعني يستفيد هو ويستفيد الناس أيضا ممن حوله. قالوا: ولأن عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الأرض التي أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، وجد بلالا قد أحيا جزءا منها وبقي جزء لم يحيه بلال رضي الله عنه، فانتزع عمر رضي الله عنه الجزء الذي لم يحيه بلال. هذا دليل لأهل القول الأول. القول الثاني قالوا إنه من باب التملك، ما دام أن ولي الأمر أقطعوا هذه الأرض خلاص يضرب عليها شبك ويجعل لها حدود ويتملكها. طيب، ما الراجح؟ قالوا: الراجح يعود إلى نية ولي الأمر، ماذا نوى ولي الأمر؟ هل هو نوى هي مسألة إحياء وما إحياء؟ إذا معناه سيفعل مثل ما فعل عمر رضي الله عنه مع بلال رضي الله عنه. إن كان قصد التملك فخلص يضرب الشبك عليها أو يضع عليها علامات، خلص أن هذه أرض أقطعنيها أو ملكنيها ولي الأمر وخلص. وهذا حصل، هذا واقع الآن بكثرة أنه يحصل مثل هذا الأمر، يعني هبة إقطاعا. فعلى كل حال هذا يرجع إلى نية ولي الأمر، هل هو يريد الإحياء هذا أمر، هل هو يريد التملك هذا أمر آخر، والحمد لله هذا واقع وهذا واقع والله أعلم. على كل حال، رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع نفرا من الصحابة ومنهم هؤلاء الأربعة. حديث علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، أقطعه أرضا بحضر موت، يمكن أنه كانت بلدا له في الأصل، أو أن معروف أن بلاد اليمن بلاد زراعة ولا تزال يعني فيها الخيرات والمزارع والأمطار، وكانت قريش والعرب لهم رحلة إلى الشام شمالا ورحلة إلى الجنوب إلى اليمن، كان الناس بين هذا وهذا، فلعله كان هذا هو السبب والله أعلم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أقطع الزبير حظر فرسه. الزبير هو الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسد قريش، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل غيلة في الليل قبل معركة الجمل. هو ممن خرج مع عائشة رضي الله عنها، هو وطلحة بن عبيد الله، ولكنه اغتيل في الليل، جاءه رجل في الليل لا يعرف وطعنه فأرداه صريعا شهيدا بإذن الله رضي الله عنه وأرضاه. فأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا في بلاد بني النضير لما أجلاهم، وكانت تبعد يعني عن المدينة في ذلك الزمان حوالي 3 كيلو، يعني هي الآن صارت هي الآن تعتبر من الأحياء يعني مع التوسعات الآن. فأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأرض، وزوجه هي أسماء بنت أبي بكر، هي الكبرى من بنات أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تذهب إلى أرض الزبير هذه وتأتي، يعني هو أحياها الزبير وزرع فيها، وكان فيها زراعة أيضا من قبل عند اليهود. فعلى كل حال هي كانت تأتي بفرس، وكان يتعبها في يعني قيادته وفي ربطه، كانت تأتي بالعبس اللي هو النوى، نوى التمر، لتدقه في البيت وتطعمه الدواب، تدعمه مثلا أكرمكم الله الحمير، البقر، يعني يأكلون هذا يستفيدون منه. فكانت رضي الله عنها في مشقة شديدة، تقول إنني تعبت، أنها أولا الفرس لابد من تهيئة أهله، ولابد من رياضة معه حتى معها حتى يستجيب لها، ثم تحمل عليها، ومن بلاد بني النضير إلى المدينة، فتأتي بهذا، فكانت تشكو تعبا ومشقة، ولا ترضى أحد ينظر إليها، لأن الزبير رضي الله عنه كان عنده غيرة شديدة عليها رضي الله عنها، وقد أخبرت في كثير من المواقف ما ترغب لا تكلم أحد ولا أحد ينظر إليها، لما كان في قلب الزبير، لما كان في قلب الزبير رضي الله عنه من الغيرة الشديدة عليها. فكانت تتعب واجتهدت كثيرا. قالت فعلم أبو بكر وهو والدها بحالها، قالت فأهداني جاء خادما يعني جارية، قالت فوالله كأنه أعتقني. تقول يعني أني ارتحت يعني من العمل، وأنني كنت في مشقة وفي تعب شديد، تقول والله أن والدي والله مثل الذي أعتقني من التعب ومن المشقة. فعلى كل حال هي رضي الله عنها يعني كانت تعمل في خدمتها، وفي هذا ما يدل على أن النساء يعمل في خدمة أزواجهن، وكون يعني هذا رأي بعض العلماء يقول لا ليست ملزمة أن تعمل في بيت زوجها، هذا كلام غير صحيح. هذه كانت تعمل، وفاطمة رضي الله عنها كانت تعمل، وجاءت لما سمعت بسبي قدم به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت تسأل يا رسول الله نريد خادما، تعبت رضي الله عنها من العمل ولم يعطيها، وقد جاءهم وذكر لهم إلى آخر الحديث. فدل هذا على أن المرأة تعمل في بيت زوجها وتقوم بخدمته، ولكن بالمعروف. الله جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف، يعني مو منطقي بعد أن الزوج يأتي ويقول اعملي أنت خادمة أنت مثل العاملات، هذا عيب، هذا ولا يليق بمروءة الرجال ولا في حسن التعامل. لكن كواقع المرأة هي التي تطبخ وتغسل وتنظف وتعمل في بيتها، وإن جاء يسر الله خادمة تساعدها أو كبرت البنات واشتغلن معها، يعني هذا طيب. كما أن على زوجها أيضا أن يعني يعينها على العمل. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق كان يحلب العنز، وكان يخصف نعله، وكان يفلي رأسه صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق، ما قال لا يلا خذوا أنت يا فلان وأنت يا فلان. فيعني المسألة فيها تعاون، وفيها يعني استحضار لهذه الآية وعاشروهن بالمعروف. لكن نحن نرجع إلى الواقع، الواقع أن المرأة هي تعمل في بيت زوجها وتتقرب إلى الله عز وجل بهذه الخدمة، وأجرها على الله، وهي من الذين يؤتون أجرهم، وهو يعني جاء في هذا أحاديث كثيرة. إذن يجب أن نفهم مثل هذه الوقائع وهذه القصص بالمفهوم الصحيح. لا يجي واحد الآن يأتي أنت افعلي لا تفعلي، أنت خادمة أنت، لا، هذا خطأ. المسألة فيها تعاون على الخير. على كل حال، رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، قال فأجر الفرس حتى قام. قام أبو الزبير رضي الله عنه وجعل الفرس ينطلق، يمشي يمشي يمشي إلين وقف الفرس، خلاص ينتهي. وهذا من جوده عليه الصلاة والسلام ومن كرمه، كان يعني أجود الناس عليه الصلاة والسلام. قال ثم رمى صوته، مع الصوت ورمى به بعد زيادة، كسب زيادة كما نقول الآن أمتار، كسب أيضا زيادة، فأخذه كله رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوده وكرمه، أعطوه حيث بلغ الصوت. إذا الحد اللي وصل عنده أعطوه للزبير. وعليه الصلاة والسلام كان يعرف مقامات الناس، مقامات الرجال. الزبير ده هذا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، الناس لها مقامات ولها منازل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني الكلام في هذا يطول، والله المستعان. على كل حال، هو الحديث وإن يعني قال هنا إنه ضعيف، هو فيه عبد الله بن عمر العمري الزاهد المعروف، وهو ضعيف. نعم، هو من أجل عبد الله بن عمر العمري الزاهد، معروف بضعفه، ولكن الحديث أصله صحيح في الصحيحين وفي المسند وفي غيرهما. الحديث الأخير أيها الإخوة عن رجل من الصحابة، جهالة الصحابي لا تضر، وهذا مما اتفق عليه الأئمة أن جهالة الصحابي لا تضر. لماذا؟ لأن الصحابة عدول، ثقات، أئمة، ما في واحد يطعن يقول صحابي يمكن يكذب أو يقول، لا، أعوذ بالله، حاشا وكلا، لا والله، بل نشهد الله عز وجل في هذا المكان الشريف على محبتهم والترضي عنهم والتأسي بهم والاقتداء بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا كلام الأئمة والعلماء ومن كتبوا في مصطلح الحديث أن جهالة الصحابي لا تضر. على كل حال، قال هنا عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم، قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ، في الكلأ يعني العشب، إذا أنزل الله الغيث والأمطار، نسأل الله أن يغيثنا ويغيث بلاد المسلمين، تنبت الأرض من الخيرات ومن الأرزاق ومن العشب الكثير. قال في الكلأ والماء، سواء ماء أودية ماشية أو ماء آبار، وهذا سيأتي فيه تفصيل. والنار، النار اختلف فيها، هل المقصود الحطب، حطبها الذي يوقد بها، أو مشعلها يعني الذي يوقدها، يعني مثل ما نقول كبريت أو ما يسمي بعض الناس ولاعة، تولع يعني تقرب أوراق وتحط قشور خشب بعدين توقد النار بعد ذلك، أو الأشياء الجديدة. الصحيح أيها الإخوة أنه يشمل هذا كله، المقصود هو النار. يعني من أتاك يريد الاستضاءة، الاستفادة من نارك، فلا تمنعه. لماذا يعني؟ هل النار لا هي بناقصة ولا شيء؟ قال يا فلان بنعطيكم عود، بنعطيكم حطب خشبة توقد شوي ونذهب بها إلى الخيمة أو إلى مكان، أعطيها إياه. بل قال العلماء هذا من المروءة، مروءات الرجال، ما هذا لا ينقصك ولا يقدم لك ولا يؤخر. قالوا ومثل ذلك، نعم أنا آتي أولا بالرواية الأخرى، قال وفي رواية ثلاث لا يمنعنا، الماء والكلأ والنار. ونهى صلى الله عليه وسلم أيضا عن بيع فضل الماء، عن بيع فضل الماء. استدل بهذا أهل العلم على أن هذه الأمور الثلاثة مشتركة بين الناس، وأنه لا يجوز لإنسان أن يمنع فضلا زائدا منها. يعني إن كانت هي في الأصل ليس له فيها علاقة هذا لا يجوز له البتة. يعني يجي واحد مثلا يحصل له فيضة أو شعيب وفيه مثلا ربيع ويجي يمنع الناس، واحد يريد يدخل إبل غنم ترعى يقول لا هذه لي أنا سبقتكم وأجلس فيها، هذا حرام ولا يجوز له. لكن نحن نتكلم فيما لو صار عنده مثلا إحياء مواد في الخارج، فنحن نقول من باب يعني الخير ومن باب كذا خذ نصيبك واترك الباقي للآخرين، واترك الباقي للآخرين، وخذ بنص هذا الحديث. يعني الناس شركاء في ثلاث، نعم صحيح أنت بذلت وأنت اجتهدت. ومثل ذلك البئر، البئر الإنسان حفر بئرا سواء في مزرعته أو حفر بئرا خارجية، خلاص خذ نصيبك منها واترك الباقي للآخرين. نعم أما إذا كان في الخارج فهذا أيضا لا يحق لك، أنت حفرت بئرا خذ من الماء ما تشاء واترك فلان وعلان ومن قدم ومن حضر يأخذ من الماء، وأنت بعد أن أخذت نصيبك ماذا يضيرك؟ بل أنتم تعرفون أن الآبار كلما أخذت منها الماء كلما زاد، ويسميه العوام عندنا كلما نز. النز يعني يسمونه يعني وفي آخر البئر، أنك كلما تأخذ موية ترفع الماء يعني تنز جوانب البئر من جميع النواحي، تصب وتسمع، ولو تدلي برأسك في فوهة البئر تسمع صوت الماء يصب من يمين ومن يسار. فأنت الآن يا أخي أنت على خير، يعني كما قلنا إن كانت خارجية ما هي في مزرعتك ولا شيء فلا يحق لك البتة أن تمنع الناس. ومثله أيضا لو كان فيه وادي ويمشي تجي تمنع تقول لا أحد يشرب منه، لا أحد يسقي دوابه منه، هذا حرام أيضا ولا يجوز. إلا نعم بئر في مزرعتك هذا عاد يعني نحن نقول من باب التفضل والتكرم، لو إذا أخذت نصيبك وسقيت مزرعتك لا بأس يا أخي، تفتح للناس مجال اللي يرمي له حالي أو ماسورة أو شيء أنا والحمد لله والخير كثير. لكن أنت لست ملزما ما دام أنها في حائطك وفي سورك، لكن كن يعني كريما، كن صاحب مروءة وفضل. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف قصة عروة بن الزبير، أنتم تذكرون هذا أظن في الدرس الماضي، قلت إن في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، هذه من الجمل التي وقف عندها المفسرون وذكروا فيها أقوالا كثيرة. لماذا؟ الآية مكية والجملة هذه تدل على يعني على الوجوب، والزكاة لم تجب إلا في السنة الثانية من الهجرة. ذكر شيخ المفسرين في زمانه وإمام المالكية الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن ذكر أقوالا، ومنها أنا بس أذكر قولا واحدا الذي يناسبنا الآن، وهو أن بعض أهل العلم أخذ الآية على عمومها وقال أنا سأفتح بابي وأعطي الناس سواء لا زكاة ولا صدقة وإنما من باب الخير. وقال القرطبي رحمه الله وقد عمل بهذا جماعة من السلف ومنهم عروة بن الزبير ابن العوام رضي الله عنهم أجمعين ورحمه الله تعالى. نعم كان إذا جاء وقت الحصاد أمر عماله، وكان له حائط مشهور في المدينة هنا، كان يقول لعماله افتحوا أبواب الحائط لا تمنعوا أحدا يدخل، كل يدخل فقير مسكين رجل امرأة كل يأخذ نصيبه ويمضي. ويستدل بهذه الآية رضي الله عنه، وهذا يعني أحد الأقوال التي ذكرت في تفسير الآية وآتوا حقه يوم حصاده، قال يوم الحصاد أنا لازم بدفع الحق، والحق أني بفتح الباب وكل يدخل. فهذا يدل أيها الإخوة يعني على جود وعلى كرم وعلى أمر مهم ألا وهو المروءة والشهامة. الإنسان هذه أمور أيها الإخوة يعتني بها الإسلام أيما عناية، وهذا أمر يعني فوق أمر زائد أن يكون الإنسان عنده مروءة عنده شهامة كرم. حما يكون الإنسان متدني على نفسه وضيق ومنحشر على نفسه، لا يا أخي، يا أخي أبذل الذي أعطاك يعطيهم، الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، الله عز وجل جوده فياض خزائنه لا تنفد. ف لماذا الإقتار ولماذا يعني البخل والشح، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال نحن نقول إن كان الماء خارجا فلا يجوز له، لا في ماء جار ولا في بئر خارجية، لكن إن كانت عندك فتصدق وابذل. ونحن والله الحمد نعرف هنا في المدينة وفي غيرها والله الحمد في مدن المملكة وفي قراها، نعرف أن فيه ناس ما شاء الله يعني جعلوها وقفا، آبار عندهم في مزارعهم جزاهم الله خير ورحم الله الأموات منهم، كان يجعلها وقف، يقول أبد اسقوا الناس، وبالفعل معروفون ومشهورون بهذا الخير.